Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنواصل هذه الجلسة في الإجابة على ما وعدناكم من الأسئلة. يقول حفظك الله وبارك فيك: ذكرت أن بدعة الرأي حدثت في الكوفة وبدعة التصوف في البصرة، فأين حدثت بدعة الكلام؟ أنا نقلت لكم ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال أنه في أواخر عصر التابعين حصلت هذه البدع الثلاث: فبدعة الرأي في الكوفة، وبدعة الكلام، وبدعة التصوف إنما هي في البصرة. هذا السائل يقول: ما صحة قول شيخ الإسلام كنت أشد الناس تقريبا بين أهل السنة والأشاعرة حتى جاءت فتنة ابن القشيري ففرقت بينهما؟ أولا، شيخ الإسلام ما أدرك فتنة ابن القشيري، لأن فتنته كانت سابقة لشيخ الإسلام بعدة قرون، وشيخ الإسلام إنما كان حريصا على جمع الكلم وحفظ الصف على الاعتقاد الصحيح والمنهج القويم، وكان حريصا على بيان ما عند الأشاعرة من المسائل المخالفة. وإن كان بعض أجداده أو بعض أتباع مذهب الحنابل كان يقول بقول الأشاعرة في بعض الصفات، لكنه كان رحمه الله يحرص على اجتماع الناس وفي كلمتهم برجوعهم إلى الأصل الصحيح والمنبع الصافي، طريقة السلف الصالح. يقول: هل الفرقة التجانية من الصوفية وما هي أصولها؟ أقول لك السائل: صح النوم، نحن جعلنا كلاما كاملا أو محورا تاما عن الفرقة التجانية، فهي من الفرقة الصوفية، من الفرقة الصوفية المتأخرين التي جاءت بعد القرن الثاني عشر. يقول أبو حامد الغزال: هل يعتبر من أعلام الصوفية؟ فبقراءتنا لكتب مثل إحياء علم الدين، وهل توصيني لقراءة كتبه إحياء علم الدين وغيرها من كتبه؟ نعم، أبو حامد رحمه الله معدود من أعلام الصوفية وأعلام الأشاعرة وأعلام الفقه، فقه الشافعية، وأنا أوصي بقراءة كتبه المتعلقة بالمذهب الشافعي وبكتابه المنقذ من الضلال وتهافت الفلاسفة. أما كتبه في المذهب الأشعري وفي التصوف فإني لا أوصي بقراءتها. ما الفرق بين جماعة التبليغ وأهل السنة؟ ذكرت لكم أن جماعة التبليغ متأثرة بالطرق الصوفية السائدة، وألخص لكم: جماعة التبليغ هم في باب الأسماء والصفات في الغالب مافوردية، وفي باب الفروع حنفية، وفي باب السلوك هم على الطريقة الجشتية، ومنهم من هو على الطريقة البريلوية، منهم وهم قليل، لكن الأكثر على الطريقة الجشتية، وهم في باب العلم لا يحبون العلم ولا يرغبون فيه ولا ينهجون سبيله. ما هو الموقف في نهاية عمر هؤلاء؟ أبو المعالي الجويني أورد شيخ الإسلام في مقدمة درء التعرض عقب النقل أنه رجع في آخر حياته إلى الحيرة والاضطراب، وقال: لقد خذت البحر الغضم وتركت أهل الإسلام وخذت في الذين هوني عنه، والآن يعني عند وفاته إلا لتداركني الله برحمته. فقال: ويل لابن الجويني. وجاء عنها أنه قال: أموت وما علمت شيئا، أموت على عقيدة أمي أو على عقيدة عجائب نيسابور. فهو لما رجع في آخر أمره لكن للحيرة والاضطراب، وتمنى أنه يموت على اعتقاد العوام. وكان أبو المعالي الجويني من أساطير علماء الكلام ورؤوسهم. يقول العالم الثاني أبو حامد الغزالي: قلت لكم إن الشيخ أبا حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي لتوفي سنة 505 مر بأربعة أطوار، كان فيلسوفا ثم نجى الفلسفة واشتغل بالمذهب الأشعري ونجه، واشتغل بالتصوف وتركه، ومات وصحيح البخاري على قدره برجوعه إلى طريقة السلف ومذهب السلف الصالح. يقول العالم الثاني فخر الدين الرازي، فخر الدين أبو عبد الله الرازي كذلك ممن بلغ في علم الكلام والمنطق والفلسفة شأوا عظيما وعد من الأساطير الأذكياء، ولكنه في آخر أمره كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض ونقله عنه شارح الطحاوية أنه رجع إلى اعتقاد السلف، وللأسف لم يصنف فيه شيئا، وهو الذي قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب طريق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بالإشارة إلى إثبات صفة الاستواء فوق العلو، واقرأ في النفي ولم يصل له كفا أحد، وهو الذي قال نهاية إقدام العقول عقاله وغاية سعي العالمين أجل وباله، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقاله، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فبادوا مسرعين وزالوا. لا تزيد الأسئلة ما نبغي، شوف إن شاء الله يقول على أي مذهب في الاعتقاد كان محمد الغزالي المعاصر؟ لا أعلم. السائل يقول ذكرت بالأمس أن مرجئة الفقهاء الخلاف معهم يكون حقيقيا إذا لم يكفروا بالعمل، ويكون صوريا إذا كفروا بالعمل. لا يا أخي، ما ذكرت هذا، ما ذكرت التكفير، قلت يكون الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلافا حقيقيا إذا قالوا إن الإيمان عد معي بأصابعكم لا يزيد ولا ينقص، أو قالوا إن الإيمان لا يتبعد، هذا ثاني، أو قالوا ثالثا إنه لا يصح الاستثناء في الإيمان، أو لم يرتبوا الجزاءات والعقوبات الدنيوية والأخروية على ترك العمل، فمن هذه الحالة الأربعة أحدها يكون خلاف حقيقيا. أما إذا قالوا إن الإيمان يزيد وينقص، أو قالوا إن الإيمان يتبعد، أو يصح الاستثناء فيه، يجب الاستثناء فيه وأنا مؤمن إن شاء الله، أو رتبوا الجزاءات الدنيوية والأخروية على ترك العمل، الخلاف والحالة هذه خلاف لفظي صوري. وشيخ الإسلام ذكر أن أكثر الخلاف معهم على هذا النحو خلاف صوري لفظي. سؤال طويل، يقول الإمام أبو حنيفة قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص لفظا دون اعتقاد، وقال الإيمان يكون قويا وضعيفا، وقال إن الإيمان يزيد ينقص في الزمن في زمن الصحابة لأنه كان ينزل القرآن وكلما نزلت الآية زاد إيمانه، ولأجل هذا يكون الإيمان يزيد وينقص. هذه اعتبارات زيادة الإيمان، نعم زيادة الإيمان كلما نزل حكم وشرع ودين وآية عمل بها فزاد إيمانه، لا يعني أنه إذا نزل أنه إذا عمل العامل وقت لم ينزل هذا الحكم أنه يكون ضعيف الإيمان. نزل استقبال بيت المقدس واستقبله من استقبله من المؤمنين، ثم صرف ذلك إلى استقبال الكعبة، وذكر بعض الصحابة أن أخوان الذين ماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة هل تحبط أعمالهم؟ فأنزل الله جل وعلا الآيات في سورة البقرة وفي آخرها وما كان الله ليضيع إيمان من الله بالناس لرؤوف الرحيم، وسمى الصلاة إيمان. لكن المشروع في الفقه الأكبر أنه قال إن الإيمان قول واعتقاد، والذي يعرفه من مذهب الإمام أبي حنيفة بنفسه أنه يرى أن الإيمان يزيد وينقص من جهة الضعف والقوة. ما رأيكم في كتاب تهذيب إحياء علم الدين الذي هجد تحت إشراف رئاسة الحرمين وزي عن طريق الرئاسة نفسها؟ أنا ما رأيت الكتاب، لعل لك السائل يمدنا بنفسه نشوفها. قال إذا قال رجل إن الله في كل مكان فكيف الجواب عليه؟ نقول إن الله جل وعلا في السماء في العلو مستوى على عرشه وعلمه في كل مكان كما دلت عليه أدلة القرآن المتنوعة وأدلة السنة المتواترة وأدلة الفطرة وأدلة العقل. أنتم إذا دعيتم الله إلى أين تتجه قلوبكم؟ إلى اليمين اليسار؟ إلى السفل اليسار؟ كلكم إلى إلى العلو إلى السماء، من هو عبد القادر الجيلاني كذلك في أخي صح النوم. لماذا نجيب على من يصف الحسن البصري رحمه الله بأنه صوفي ويزعمون أن هناك فرقا بين صوفية السلف وصوفية المعاصرين؟ أولا جعلهم أن الحسن البصري صوفي هذا خطأ وباطل، فليس صوفيا ولم ينتهي هو للصوفية. لو قال كان زاهدا ورعا فنعم، لأن الزهد والورع من الألفاظ الشرعية والاصطلاحات المعمول بها عند أهل العلم. فأما قوله هناك فرق بين صوفية السلف وصوفية المعاصرين، نقول السلف ليس فيهم صوفي وإنما فيهم ورع متجهد متقلل من الدنيا مؤمن على الآخرة. فنعم أما أن السلف السلفي صوفي على هذا الاصطلاح فلا. يقول أشهد الله أني أحبك في الله. حبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيك. ما هي الفرق التي تنكر الأسماء والصفات وهل تختلف عن الفرق التي تعوض الأسماء أو تعوض الصفات من أجل الحكم؟ الجهمية أنكرت الأسماء والصفات وكذا الباطنية وغلاة المعتزلة، وتأويل الصفات ضربا من أضرب إنكارها وتعطيلها، فإن تعطيل الصفة نوع من أنواع الإنكار. إذا قال إن الله جل وعلا لم يستوي على العرش وإنما استولى، فإن حقيقة المذهب أنه أنكر وعطل الاستواء فكان نافيا له. يقول أريد مسمى في كل باب من أبواب العلم أحفظه ويكون مرجعا لي في ذلك العلم، وما هي أفضل طرق للعلم للحفظ علما بأن عمري 21 سنة وأرى من الصعب وعلي حفظ المتون وأنا مبتدئ في الطلب؟ نعم الحمد لله ثمة متون اشتغل عليها العلماء وعصروها واعتصروها حتى جعلوها المبتدئين في أبواب العلم. وأهم ما يكون في طريقة التعلم أن تتعلم على شيخ موثوق في هذا الفن الذي تأخذه عنه، فإن من أخذ عن الشيوخ حاز المراتب وترقى في درجات العلم، ومن أخذ عن الكتب كان خطأه أكثر من صوابه. والمتون المختصرة التي أرشدك إليها أن تقرأ في التوحيد ثلاثة الأصول، تحفظ ألفاظها وتتفهم معانيها على عالم، وتقرأ في بعدها في كتاب التوحيد وفي كشف الشبهات تحفظ ما تتيسر على حفظه، والحفظ بالتكرار يا أخواني والاستعانة بالقلم حتى يحفظ المثل فيقرأه على شيخه حفظا ثم يوضح له شيخه ويدل له عليه ويشرحه له. في الفقه يبدأ بآداب نشر الصلاة وهي رسالة مختصرة في شروط الوضوء وأركانه وواجباته، في الصلاة وأركانه وواجباته والزكاة والحج والصيام والحج. كتبها شيخ الإسلام محمد لعبد الوهاب رحمه الله للمبتدئين تحفظها، وهي قرأت على طلاب المدارس في المراحل الابتدائية عندنا. في الحديث تقرأ الأربعين النووية تحفظها ثم تحفظ عليها تتمة الحافظ بالرجل لأنها جملة من أصول الإسلام، ثم بعد ذلك بلوغ المرام أو بالعمدة في الحديث وشيئا فشيئا. في الفرائض الرحبية أو البرهانية، في النحو الملحة أو الآية الرومية، في المصطلح النخبة، تبدأ بهذه المفهوم التي جربت ونفعت في دروج الإنسان في طريق العلم. ولا بد من شيخ وطالب علم تأخذ عنه هذه العلوم وهذه المفهوم. ظهر عندنا طائفة من طلبة العلم يفرقون بين عقيدة في أهل السنة والمنهج، فيقول فلان من أهل السنة لكنه ليس على المنهج، وهذا تفريق صحيح؟ أنا لا أعرف هذا التفريق أصلا، بل هذا ناشئ من أن هناك فرق بين العمل وبين الاعتقاد، فالاعتقاد نتاجه العمل والمنهج نتاجه للاعتقاد، ولم يكن هذا عند السلف بأن يكون اعتقاده صحيحا لكن عمله يخالف اعتقاده، إلا إذا حصر اعتقاد السلف في باب الأسماء والصفات والقدر وعلم الغيب والصحابة فقط، وتركوا العمل جانبا آخر غير جانب الاعتقاد، وهذا من لوثات الإرجاء التي بلين بها. فالمنهج هو تطبيق للمعتقد، تطبيق للمعتقد، أما التفريق بين العقيدة والمنهج فلا أعرف لهذا أصل عند أهل العلم. المعتبرين. نرى بعض الجنائز في بعض البلدان في أفريقيا الذين يتصدقون الميت في اليوم الثالث من دفنه والسابع والأربعين، هل هذا له أصل؟ هذا من البدع، من البدع التي تروج لها الصوفية وتلعب بها على العوام، لأن عاطفة الناس عند الموت، عند موت أحبابهم عاطفة جياشة، ولهذا أكثر البدع تكون عند اشتداد العواطف، عند الموت، عند المصيبة، عند الأحزان، عند الأفراح أيضا تأتي هذه البدع. كيف نتعامل ونناقش الأشاعرة؟ تعلم العلم وعرف عقيدة السلف بأدلتها وقواعدها وأصولها، وعرف انحراف المنحرفين، وعند ذلك تناقش الأشاعرة وغير الأشاعرة. إنما ترقى في العلم حتى يكون معك السلاح العلمي بالحجة والبرهان والبيان في مناقشة هؤلاء وفي الرد عليهم. هل يصح الصلاة في مسجد فيه قبر ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبر من السلم وسكت؟ لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، وسواء كان المسجد الأول والقبر الثاني فلا بد من نبش القبر، أو كان القبر الأول والمسجد الثاني فلا بد من هدم المسجد. واعلموا أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد، وإنما في حجرة عائشة، ومضى على ذلك 100 سنة حتى جاء يولد عبد الملك فأدخل الحجرات في محيط المسجد، ومع ذلك صام الله قبر نبيه أن يكون في المسجد بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فأحيط بالبناء بالقبر 3 جدر: جدار الحجرة، ثم جدار المحيط على الحجرات، ثم جدار الخارج. قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا: فأجاب رب العالمين دعاءه، أي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فقبر النبي عليه الصلاة والسلام خارج المسجد واقعا وحكما وإن اشتمل البناء عليه. يقول: ذكرت أن الشيخ عبد القادر بن الجيلاني كان زاهدا وكان له بعض الشطحات، فما هي تلك الشطحات وكيف كانت عقيدته؟ كان اعتقاده في الأسماء والصفات على اعتقاد السلف، وكذلك في مجمل السلوك إلا في بعض الأقوال والشطحات التي خولف عليها ونبه عليها، ومن نبه عليها شيخ الإسلام لما شرح الكلمات من كتابه الغنية غنية الحق. ما معنى الحركيون؟ الحركيون الذين يشتغلون بالجماعات والتحركات والسياسات والتحديدات، هذا لهم الحركيون، وإلا كل إنسان متحرك، اليوم متحرك والميت. هل النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأسماء عبد الله عبد الرحمن وكلكم حارث وإيش؟ وهمام، حارث مرمومة في الأرض. أنا في سؤال متكرر: ولي عهد عليكم ما تأتون أوراق، خلاص نستوعب ما عندنا. أفدنا عن كتاب نرجع إليه نتعرف على جماعة التبليغ. هناك عدة كتب يا أخواني، فيه بحث ألفه أحد أخواننا الباكستانيين عن جماعة التبليغ، نسيت اسم الكتاب، وهو كتاب جيد، قرأته كتاب جيد، فيه حقائق من ابن جلدتهم. كتاب شيخنا الشيخ حمود التواجر القوي البليغ كتاب أيضا جيد في التعريف بهم وبما آلاف ما هم عليه. إحنا ما ظننا أن هذا الأمر يبلغ هذا المبلغ حتى وقفنا على أشياء عجيبة. وجد من أعرابنا وبعض البادية منا يقولون إن محمد الياس في مجد القرن الثالث الثاني عشر الرابع عشر، وهو لم يعرف بالعلم، فإنما عرف بهذا التأسيس لهذه الطريقة وهذه الجماعة، والله المستعان. نرجو توضيح الجشتية، كلمة الجشتية، وإلى من ينتسب إليها هذه الطائفة، لعلك تسأل إخوانك من الهنود يعلمون كم هي الطائفة الجشتية، فإنها منتشرة في الهند، وهي طريقة صوفية تجد في القرن الثاني عشر وما بعد. أرجو التكرم بالتثبيت الجو على ما يمكن أن يكون دوافع قادت هذه الفرق والطرق والتي دفعتهم إلى انتحالها ونشيها بين الناس. أعظم هذه الأسباب والدوافع هو أغواء الشيطان، فإن الشيطان أخذ على نفسه العهد وحرص حرصا عظيما أن يضل من بني آدم، ومن صور إضلاله لهم هو أن انتشالهم لهذه الطرق وتصويرها لأنفسهم. من الأسباب أيضا هو تعصب الإنسان وتقليده لآبائه وأسلافه كما كان المشركون. فإن من أعظم أسباب من امتناع المشركين عن التوحيد أنهم قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون بالآية الأخرى مهتدون. فهؤلاء المنتسبين للطرق وجدوا آباءهم ونشأوا على هذه الطرق وخذوها خلفا عن سلف فأصبح نزعهم عن مألوفاتهم وعن مألوفوه وأفادوه من أصعب الأمور. أمر إلى ذلك دافع فوق قد تكون لهم فيها رئاسة وموقف وجاه فيريد أن يفقد ذلك الجاه والموقف الذي معه مدح الناس وثناؤه عليهم وقصوده إليهم يقصدونه ومعه الأموال في القرابين والنذور والصناديق. فالتخلص من ذلك يحتاج إلى إيمان صحيح. أيضا دافع رابع الشبه واللعب على الناس من جهة دغدغة عواطفهم بالمنامات والكشوفات. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام التعصب الغلو فيه وفي آله وفي هؤلاء. هذه يا أخواني هي أبرز الدوافع في مثل هذا المقام. هل من كلمة تعريفية بالعالم الذي فقدناه وأجهله كثيرا ممن يحضرون وهو الشيخ بكر بن زيد؟ الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد من كبار علماء هذه البلاد وهو من كبار علماء المسلمين. وقد ولد في شقرة سنة 1364 ونشأ بها وارتحل إلى المدينة وهو ابن 20 سنة وعمل بالجامعة الإسلامية أمينة المكتبة وكان قرأة يحب القراءة وشغوفا بها ويدرس مع ذلك منتسبا في الرياض إلى أن تخرج في سنة 1387 وكان جيد تقديره جيد جدا في الدراسة فرشح القضاء ولازم القضائية في الاستثمارية وعين قاضيا فيها وعين إماما في الحرم إلى سنة 1400 ثم نقل إلى الرياض وقيم وزارة العدل ثم عضو في مجلس القضاء إلى أن صار مع سجنه الدائم في أتباع العلماء الذين الدائم للإسكة في أتباع العلماء وكان قرأة عالما عنده استيعاب لكلام العلماء وألف الكتب التي تعرفونها منها من الكتب الموسوعية مثل نبخ المفصل لفقه ابن حنبل المجلدين في تطور وتدرج المذهب والكتب التي عليه والشروحات والحواشي وألف معجم مناهج النهرية وعني في تاريخه العليا من السيد الصرافي دراسة فقه ابن القيم في بابه وعمله الذي أنيق به وهو باب القضاء الحدود التعزيرات عند ابن القيم أحكام الجماعة نفس مدينها عند ابن القيم إلى أن ألف موارد ابن القيم وله رسائل في نوازل المسلمين سواء النوازل العامة مثل بدعة اليوبيل وبدعة تقارب الأديان مدارس الأجنبية أو النوازل الخاصة التي تكون بين المتدينين مثل حد الثوب الأجرة تصنيف الناس بين ظن اليقين التعالم وأثر الاعتقاد والسنة الربدع المخالفين في براءة الأمة من البطيعة في علماء الأمة إلى غير ذلك. إلى أن وافاه الله عز وجل توفاه وتوفاه أجله في الأسبوع الماضي في الرياض رحمه الله رحمة واسعة وخلف على المسلمين بخير. فإنه في الشهر الماضي شهر الله المحرم فقدنا ثلاثة من علماء المملكة. في أول الشهر شيخنا الشيخ صالح الأطرم الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم ثم بعده الشيخ صالح بن عبد الله المنصور الذي كان في عماية كتب الشريعة وسيد الدين القسيم ثم في آخر الشهر الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحم الله الجميع وأنزلهم عليين وخلف علينا وعليكم وعلى المسلمين بخير وأصبعنا بهم بعمل صالح وجمعنا بهم في عوالي جنان صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هل يصح أن نغلق نقول متى يكون الأشاعرة من أهل السنة بأن يقال الأشاعرة من أهل السنة في مقابل كل من خالفنا فيما وافقونا فيه أي الأشاعرة؟ الأحسن من هذا أن نقول الأشاعرة مع أهل السنة في مقابل الجهمية والمعتزلة والرافضة وهكذا وإن كان بينهم مع أهل السنة توافق مسألة الصحابة ومسألة القبر ومسألة الإيمان باليوم الآخر ومسألة أسماء الله الحسنى. فيتكرر السؤال في الصلاة خلف الصوف ذكرت لكم إياها في الرابط في السؤال الذي مضى. ما رأيكم في باقي اللبعين نقول إن العقدة الشيخ بكر الجزائري أشعري مش العقدة شعر غريب هو أن عقيق الشيخ الجزائري أشعري هذا جاهل جاهل ولا يدري أنه جاهل ما هو مستعب. تكرر في الأسئلة عن الشيخ بكر وما ذكرته أرجو أن فيه كفاية. ما رأيكم في الديوبندية وهل منهم من يعتقد عقيدة الشيخ محمد بن الوهاب؟ الآن نعم الديوبندية يا أخواني ليس على مستوى واحد. أصل الديوبندية طريقة جديدة في التعليم نسبت إلى دار العلوم في الديوبند وقد زرتها ورأيتها ورأيت اشتغال الطلاب فيها بالعلم لكنهم يدرسون الاعتقاد يدرسون الدراسة على الطريقة القديمة التي حفظ الله بها الإسلام في الهند فيقرؤون في الكتب إلى أن يصلوا إلى أصول الإسلام في المرحلة العالية بقراءة الأصول الستة البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه ويعنون بتعليم طلاب من العلم باللغة العربية ويبقى الطالب ساكنا في دار العلوم أكثر السنة ولا يذهب إلا في رمضان الذي يؤخذ عليها أنها تدرس في الفقه مذهب الإمام أبي حنيفة ويتعصب أتباعها للمذهب وربما يجدون منافسة من خصومهم سواء من أهل الحديث أو من غيرهم فيزدادون تعصبا لمذهب الإمام الأعظم هكذا يقولون إمام أعظم أبي حنيفة. أيضا مما يؤخذ عليهم عنايتهم بعقيدة الماتريدية في قراءة العقائد النسفية وحواشيها للإيجي وغيره وربما قرأ عقيده الطحاوية شرح الطحاوية لكنها قراءة إمرار ولهذا غالبا يكونون في دار الأسماء والصفات ماتريدية إلا من يوفقه الله منهم فيقارن بينه وبين مذهب السلف فينتحل عندئذ عقيدة السلف. المقصود أنها يعني أن الديوبندية طريقة في التعليم وجد بعد اختبار الديوبندي عنده شطحات في العقيدة في باب التوحيد في مقام النبي عليه الصلاة والسلام في البدع بدع الموالد والاحتفالات إكرام العماد وغيرها في الامتحان بمع ما عند أهل السلوك في الطريقة الجسدية من جهة الوحدة والذوق والوجودات والفيوضات والسماع والذكر إلى أن يخذي من ذلك إلى عياذ بالله شيء من الاتحاد والوحدة وليس كل ديوبندي يعتقد بالوحدة ولكنهم في أفراد من كبار الهند إذا فيهم خير وفيهم شر وذكرنا ذلك على صفة الإجمال. يقول في الآونة الأخيرة ظهرت فكرة تكفير الحكام المحكومين حتى العلماء والسؤال هناك علماء بارزون يدعون إلى هذه الفكرة وهناك كتب تدعو إلى مثل هذه الأفكار. أنا ما أعرف علماء بارزين معروفين بالعلم ويدعون إلى تكفير الحكام المحكومين أبدا. ومن نسب ذلك إلى أهل العلم البارزين الأحياء أو الميتين فقد كذب وغلق عليهم علقا كبيرا وإنما هناك من ساء فهمه وخبث قصده فنسب ذلك إلى العلماء كان ينسب للشيخ الحميد بن الوهاب أنه يكفر العلماء يكفر الحكام والمحكومين وهذا غلط غلط عظيم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وخبث قوية من هذا الذي نسبه إليه. أهل العلم أبعد الناس عن التفكير بلا علم بلا حق وإنما هذا مسلك أنصاف المتعلمين والجهال والمتعالمين والمندفعين. نسأل الله أن يهديهم وأن يهدي بال المسلمين أجمعين. يقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينزل للسماء الدنيا حين يبقى ثلث الأخير من الليل الحديث كيف نجيب على من يقول إنه إذا نزل يفرغ منه العرش؟ نقول هذا السؤال بدعي في أصله لأن هذا السؤال لا شيء من تكييف نزول الله لما كيفه واعتقد كيفية النزول كنزول المخلوق أنه يفرغ منه العرش ولكن الله جل وعلا فوق مستوى لا تبلغه أوهامنا ولا عقولنا ولا مداركنا، فنؤمن بهذه الصفة ما جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن نخوض في كيفيتها، من غير أن نخوض في كيفيتها. ولهذا قال السلف أجمعون إنه نزول يليق بجلال الله وعظمته، يعني لا يبلغه وصفك ولا يبلغه تكييفك ولا حدك. ما معنى أرباب المقالات؟ أربابها يعني أصحابها المشتغلين بها، هذا معنى أرباب المقالات يعني أصحابها المشتغلون بها. هذا السؤال غريب ولطيف ويحسن نفسا بك. يقول من يريد أن يتفلد عليكم، هل بابك مفتوح؟ والله أنا أغلق بابي في الليل لكن في النهار أفتحه، وإن كان جواب نعم فكيف يتيسر ذلك أثابكم الله. المجالس هنا في المدينة إذا زرناها هي مجالس علم، والتفلمل فيها يكون في هذه المجالس. أما في محل إقامة أنا بالرياض اللي بيجي يتعمل في الجامعة الله يحييه، لكن ما أضمن قبول له في الجامعة، يسمى الجامعة الإسلامية، وأنا بروح في الرياض في المسجد في الجامعة القريب من محلنا ندرس فيه التوحيد والفقه والحديث وشو اسمها الدروس والدورات التي يعقدها الإخوان هنا في هذا الجامع ويقومون عليها ويعنون بها فيها خير عظيم، ولنا معهم مشاركة مستمرة. وسيكون إن شاء الله في الفصل القادم يعني لقاء شهري في هذا المسجد في مدارسة لا خلاص المشار. هذا سؤال جديد احببناه، أقول لي لنا إن شاء الله اتفاق مع الإخوان في درس شهري حول الأربعين في أصول العلم، حيث جمعت أكثر من 40 حديثا في أصول أبواب العلم، الحديث الأصل في باب الطهارة وفي باب التيمم وفي باب الغسل وفي باب الصلاة وفي باب الزكاة، إلى أن نمر على أبواب العلم المزبورة في كتب العلم. الحديث الأصل في هذا الباب ما هو ليفيد طالب العلم في تكوين ملكته العلمية والفقهية، بادئين بما بادئ الأحد المتعلقة بالاعتقاد، حديث جبريل وهو أصل في باب العلم، حديث عمر بن عبد الله أصل من أصول أبواب العلم، وهذه إن شاء الله مقامها في الدروس القادمة. وفق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح. وهذا آخر مجالس أصول الفرق، وكما ذكر لكم جميلنا أن الليلة القادمة إن شاء الله ستكون لمنهج المحدثين، حيث استعرنا منه درسه بعد أو بين العشاءين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.